قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، كان حديثنا في التسمع عن بعض الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة، وكان بين منهج السلف رحمه الله تعالى، أو العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ أول ما بدأ بسرد جملة من الآيات الدالة على صفات الرب سبحانه وبحمده. كنا أخذنا قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، في أحد يقرأ يا أخوان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يكفي عن الله. قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بعد قوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين، تضمنت هذه الآية اسمين من أسماء الرب عز وجل: الرزاق والمتين. والقاعدة في الأسماء يا عبد الله بن فهد أن كل اسم ماذا يتضمن؟ صفة. فالرزاق يتضمن صفة، ها يا إخوان، الرزق وليس الرزق. طيب شو فرق الرزق؟ هي نعم العين التي يأخذ الإنسان، سأن يأخذ شيئا يعني يقول هذا رزق من الله، وأما الرزق فهو فعل الرب سبحانه وتعالى. وأيضا قولوا المتين، والمتين بمعنى معنى الشديد. الرزق نوعان، أو الرزق، الرزق نوعان يا أخوان، ما هما؟ من يجيب؟ نعم نعم، رزق عام لكل الخلق، وهذا يشمل مسلم وكافر، يشمل الحلال والحرام أيضا، ورزق خاص وهو الحلال، رزق الحلال. وأيضا ما يهبه الله تعالى المؤمن من الإيمان والعلم النافع وما أشبه ذلك. في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية فيها أيضا دليل على نهج السنة في النفي والإثبات. فما نوع النفي هنا؟ مجمل أو مفصل؟ النفي مجمل، وهذه جادة أهل السنة أن النفي في الغالب مجمل، وقد يأتي مفصل، لكن الكثير أنه مجمل. وقوله السميع البصير هذا إثبات مفصل، وهذه قاعدتهم أن النفي مجمل والإثبات مفصل. قد يأتي النفي مفصل والإثبات مجمل، لكن الأصل ما ذكر. وقوله ليس كمثله شيء، هذه الآية يسميها أهل العلم دستور أهل السنة وجماعة في الأسماء والصفات، يعني نظامهم في الأسماء والصفات، تضمنت النفي والإثبات. النفي نفي مماثلته لخلقه، والإثبات إثبات هاتين الصفتين الجليلتين لرب عز وجل. ليس كمثله ما نوع الكاف هنا يا إخوان؟ من هنا النفيسة تفضل محمد. ها نعم، قيل الكاف زائدة، وعندما يقول زائدة يعني هل وجودها كعدمها؟ لا لا، زائدة استفادها فائدة، زائدة كثير ما يقول الشيخ محمد زائدة زائدة يعني زيادة بالكلام، فزادت في معنى. ومما يستفاد من زيادتها التوكيد، لأن عندنا الآن يا إخوان أداتين لنفي التشبيه، ما هما؟ الكاف ومثل، فكأن المعنى ليس كهو شيء ليس مثله شيء، وإذا تكرر الكلام تأكد بلا شك. وقيل الكاف بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء لو كان له مثل فكيف، نعم فكيف ولا مثل له. وقوله السميع، السميع يا محمد، السمع نوعان، ما هما؟ سمع الاستجابة كما في قول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم المستجيب، هذا في حق الله عز وجل، في حق المخلوقين إنما يستجيب الذين يسمعون يعني يستجيبون. وثاني نعم سمع الصوت، إدراك الصوت. وهذا يأتي لأغراض، فإما تهديد لقد سمع الله قول إن الله فقير، وإما تأييد إنني معكما أسمع وأرى، وإما مجرد إدراك الصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والبصير بمعنى المصر، وبمعنى العالم أيضا، بصير يبصر سبحانه وبحمده، وبصير يعلم. نعم. الآية الثالثة قوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، شبيهة بها. ونعم أصلا نعم ما أضغمت ما الثانية في الماء التي في قول نعمة، فصارت ميما مشددة نعمة، أي نعمة ما الأصل يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أثر الإيمان بهذه الصفة وهي السمع والبصر يا محمد، مراقبة الله عز وجل. أن الإنسان إذا آمن واعتقد أن الله سامع لأقواله يرى مكانه لا يخفى عليه أمره، فإنه لا شك تقوى عنده مراقبة ربه سبحانه وتعالى. نعم، من يقرأ يا إخوان؟ أيضا نقرأ يا إخوان آيات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. ولولا إذا دخلت جنتك وقلت ما شاء الله. ما معنى ما شاء الله يا أحمد؟ قيل هنا إما تكون ما موصولة. أيوة. يعني هذا الذي شاء الله. نعم. حينئذ تكون خبر المبتدا محذوف تقديره هذا الذي شاء الله. أو تكون شرطية. تكون اسم شرط وجوابها محذوف. ما شاء الله كان. نعم ما شاء الله كان. أحسنت. وعليه فينبغي الإنسان إذا رأى يا إخوان ما يعجبه من ماله أو مال غيره ينبغي أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن كان فيما يعجبه أيضا من ماله أو أشياء في نفسه يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. حتى لا يعجب بما حوله يعجب بنفسه ويعجب بدنيا يستحضر أن العيش عيش الآخرة وليس الدنيا برمتها. هذه الآيات تضمنت إثبات المشيئة وإثبات الإرادة. والإرادة أحمد نوعان، ما هما؟ كونية وشرعية. كونية وشرعية. وهذا التقسيم إلى كوني وشرعي يأتي على جملة من المسائل. يأتي على القضاء يكون كوني وشرعي، يأتي على الحكم يكون كوني وشرعي، يأتي على الجعل يكون كوني وشرعي، يأتي على الإذن أيضا يكون كوني وشرعي، يأتي على الأمر، يأتي على أشياء كثيرة. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الإرادة الكونية لا تستلزم وقوع ما يتعلق بها. لا لا بد من وقوع، لا بد من وقوع المراد بها. الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. اثنين، من حيث المحبة وعدمها لا تستلزم، ما تستلزم فيتكون فيما يحبه الله وما تحب. والثالث مرادفة ليش؟ للمشيئة. إذا ذكرت المشيئة فالمراد بها الإرادة الكونية، لا تكون المشيئة في الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للإيش؟ للأمر. وكل ما أراده شرعا أمر به سبحانه. وعلاقاته بالمحبة تستلزم المحبة. فهو لا يأمر شرعا إلا بما يحبه سبحانه والحمد. ومن حيث وقوع المراد لا تستلزم وقوع المراد. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في طاعة المطيع إيمان المؤمن، فهي مرادة لله شرعا وكونا. تنفرد الكونية دون الشرعية في كفر الكافر. كفر أراده الله كونا لكن ما أراده شرعا ولا يحبه سبحانه وبحمده. تنفرد الشرعية في إيمان الكافر. والله تعالى يريده شرعا لكن لم يريده كونا وقدرا. ومثل المؤلف عندنا هنا في قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وهذه إرادة شرعية كونية. إرادة كونية. الإرادة الشرعية إذا أردت تميز تضع بدل أراد أو يريد يحب، مثل يريد الله بكم اليسر شرعية يحب الله تعالى يسر. ولا تكون كونية، لو كانت كونية ما حصل عسر أبدا. كونية لابد أن يقع مرادها. نعم. من يقرأ بقية يا أخوان؟ أقرأ يا شيخ. أقرأ. أبي أحد. نعم. فضل. حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. من اللي قرأ؟ النفيسة محمد. حسنت يا محمد بارك الله فيك. يا إخوان هي آيات لو حفظتموها يا إخوان ما شاء الله أجرتم على قراءتها بالحرف 10 سنة وعلى حفظها تستودعون هذه الآيات التي هي نور من الله عز وجل في صدوركم. ثم طالب العلم يا إخواني زاده وعلمه ما أودعه في صدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا طالب العلم أن يكون علمه في صدره. ولا تغتروا يا إخوان بالأجهزة وبالجوالات، هذه أشياء تستفيد منها لكن لا يمكن تكون علمك أبدا. فيودي أن نسمع يا إخوان من يحفظ جزاكم الله خير. هذه الآيات أوردها المؤلف في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وفي الآيات التي قرأت يا شيخ محمد فيها آية يسميها العلماء آية المحنة، فما هي؟ أحسن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. وما أكثر ما يدعي الناس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختبار في الاتباع. فمن اتبع كان محبا، ومن لم يتبع كان لا شك مقصرا في هذه المحبة. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه ما يمكن. قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني علامة وشرط يا محمد. علامة لماذا؟ نعم، قل إن كنتم تحبون الله علامة على محبتك أيها العبد لله عز وجل، وشرط لمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. والمحبة من الصفات الفعلية أنكرها المعطلة، أنكروا صفة المحبة وقالوا المحبة فيها ميل الإنسان إلى ما يناسبه وما يجانسه وكذا وكذا، وهذه لا تكون لله عز وجل. على قاعدتهم أن إثبات الصفات يستلزم ليش يا إخوان التشبيه. مر بنا أن المعطل شبه أولا ثم عطل ثاني. تصور أن صفات الله مثل مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، إيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومراكن مبتدئا فأمر به فاضطره من درس. قال السواء غير مجهول المعنى في اللغة العربية، لكن الكيف هو المجهول، كيف غير معقول. فصفات الرب عز وجل تليق به، وصفات المخلوق تليق به، والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين حاشا، فصفاته أيضا لا تشبه صفات المخلوقين. المحبة لها أسباب يا أخوان، فما هي؟ محبة الله للعبد اتباع وشيء في الآية تبعوني حكم الله، هذا واحد. الثاني محبة إنام فعل أسبابها، جميل، فعل الأسباب، أسباب المحبة التي ذكر الله عز وجل هنا، الإحسان، التقوى، القسط، التوبة إلى الله عز وجل وتطهر حسنا ومعنى، الجهاد في سبيله وما شبه ذلك، يعني فعل الأسباب التي ذكرها. وهذه الأسباب حقيقة هي الآثار. يذكر العلماء الشيخ محمد يذكر دائما الآثار التربوية للإيمان بصفات الرب عز وجل، آثار مسلكية تربوية تؤثر في حياة المسلم. فإذا كان الله تعالى يحب التوابين فأثر إيمانك بهذه المحبة أن تتوب إلى الله، لأن الله حيث تأتي إلى رجل عاصي تقول يا أخي اتق الله توب إلى الله فإن الله يحبك إذا تبت، فهذا لا شك ينشطه يا إخوان في التوبة إلى الله عز وجل. يحب المحسنين أيضا أحسن، فإن الله تعالى يحب المحسنين والمقسطين إلى آخره. أقسط وأقسط، هذه الهمزة التي دخلت على أقسط يسمونها همزة إيش؟ إيش معنى السلب يا أحمد؟ تقلب معنى الفعل، تنفي معنى الفعل تقلبه. فقسط معناها جاره ظلم، وأقسط عدل، ومثله خطئ وأخطأ. فخطئ خطئ تعمد الفعل، وأما أخطأ وأنا وقع الفعل منه عن غير قصد. إذن أسباب المحبة يا إخوان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد تبعوني. الثاني محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، محبة ما يحبه الله، كل شيء يحبه الله تحبه، وكل شيء يبغضه الله تبغضه. أيضا تحب من أحب الله، محبة الصالحين والمحبة في الله عز وجل، وهي عبادة جليلة عظيمة يا إخوان. أيضا الكثار من ذكر الله عز وجل، كثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، هي من أسباب محبته سبحانه وتعالى. المحسن يكثر في القرآن ذكره، فما المراد به؟ أنما المحسن في طاعة الله والمحسن إلى الخلق، والمحسن في طاعة الله، والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقوله هو الغفور الودود، فعول هنا بمعنى فاعل، فهو الواد لعباد المؤمنين المحب له، ويمكن أن تكون بمعنى مفعول مودود أي المحبوب، يحبه عباده وأولياؤه المتقون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو واد ومولود سبحانه وبحمده. نعم يا أحمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يتحدث المؤلف الآن عن صفة الرحمة لله عز وجل، وصفة الرحمة من الصفات الفعلية، وسبق أن قلنا يا إخوان الصفات الذاتية الملازمة لذات الرب لا تنفك عنه، وأما صفات الفعلية فهي المتصلة بأسباب توجد عند وجودها وتنتفي. خذ مثلا المحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب المحسن، ما كان محسنا إذا لم يحسن لا يدخل تحت المحبة. يحب المقسطين، يحب المتقين، يعني ما اتصفوا بهذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى من لا فلا. كذلك الرحمة كما يأتي صفة فعلية، ومر بنا أن الصفات الفعلية من حيث الأصل تعتبر سبحانه الرحمن صفات ذاتية، من حيث كونه تعالى فعالا لما يريد صفات ذاتية، لكن من حيث تعلقها بالأسباب وجودها بوجودها وانتفاء وانتفائها تكون صفاتية. أما أهل الكلام على اختلاف مذاهبهم وطائفهم أشعرية ومتزلة وغيرهم فينفون الصفات الفعلية الاختيارية، ويقولون إن قيام الصفات الفعلية بالله عز وجل يقتضي التشبيه لأنها أعراض، وقيام العرض أو العرض لا يقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، وأطردوا هذا الأمر ونفوا الصفات الفعلية. وأيضا يقولون أن الصفات الفعلية حادثة، والحادثة لا لا تقوم إلا بحاذر. وسبق ذكر لكم أن منهجهم وتحكيمه ماذا يا إخوان؟ العقل دون الشر. أما الأحاديث فلا يقولون شيء منها بحكم أن حديث أحد وما أشبه ذلك من الشبهات التي يثيرونها حول السنة. وما كتب الله عز وجل فلا مجال الكلام فيه. ولهذا عمدوا فيه إلى ماذا؟ إلى تأويل الأحاديث، تأويل الآيات التي وردت بها الصفات. رحمة يا إخوان نوعان أيضا، عامة وإيش؟ وخاصة. رحمة عامة بالناس جميعا كما في قوله عز وجل ربنا وسعت كل شيء، كل شيء رحمة وعلي. هذه رحمة عامة. وكما في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو يرحم عباده رحمة عامة من حيث رزقهم وتيسير ما ييسر من أحوال دنياهم وأشبه ذلك. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهي رحمة في الدنيا متصلة برحمة الآخرة. رحمة الدنيا عظيمة ورحمة الآخرة يا أخواني أعظم. فهو تعالى رحم عباده المؤمنين في دنياهم وفي أخرى. وللرحمة أسباب، كل مسلم يا إخوان يتوق إلى رحمة الله عز وجل، ودائما ندعو ربنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا أسباب من أسبابها خذوها من الآيات يا إخوان، وكان بالمؤمنين رحيمة. إذن سبب من أعظم الأسباب وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالغيب سبب من أسباب الرحمة. ومنها أيضا الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومنها ما ذكره الله عز وجل في قوله رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات. فالتقوى إيتاء الزكاة، الإيمان بآيات الرب والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي لا شك من أسباب رحمة الله عز وجل. ومنها رحمة الخلق، الرحمون نعم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، يرحمكم من في السماء. الآثار التربوية والمساكية للإيمان بصفة الرحمة، ودائما فيه علاقة بين الآثار التربوية وبين أسباب الرحمة. التعرض لهذه الأسباب، يتعرض الإنسان لهذه الأسباب فيحرص على تلك الأسباب، يرجو رحمة ربه عز وجل. نعم أحمد. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من يقول هذا؟ الملائكة. الملائكة يدعون المؤمنين يا أخوان الذين يحملون عرشهم حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الآيات. قال بعض السلف أنصح الخلق للخلق من؟ سيدنا محمد. الملائكة. وغش الخلق للخلق الشياطين عياذا بالله. وهن الملائكة يدعون الله ويتوسلون إليه سبحانه وبحمده بأعظم ما يتوسل به. فتوسل إليه أولا بماذا؟ بربوبية ربنا. وسبق أن مر بنا أن الربوبية نوعان، ما هما؟ عمل كل خلق، خلق ورزق وتدبير، وخاصة نعم بأوليائي بأنبيائي وأتباعهم بالتوفيق لكل خير وتحذير من كل. فهم توسلوا بربوبية الله عز وجل وقالوا ربنا، ثم توسلوا أيضا بصفتين من صفاته سبحانه وبحمده، ما هما؟ الرحمة والعلم. الرحمة واسعت كل شيء رحمة وعلما، ومر بنا أن العلم من أوسع الصفات، فإنه عز وجل علم ما كان وما يكون وما لا يكون حتى لو كان كيف يكون. فتعلق علمه بالموجودات وبالمعدومات، بل وحتى بالإيش؟ المستحيلات أو الممتنعات. تعطوني دليل على تعلق علمه بالممتنعات؟ أحسنت. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معنى هذا ممتنع وجود آلهة غير الله عز وجل، ومع ذلك علم الله ما يكون لو كان هذا الأمر هو لا يكون. وإذا كان علمه وسع كل شيء فإن رحمته تبلغ كمل حيث يبلغ ماذا يا إخوان؟ الله أكبر يا إخوان، ما أعظم هذه الآية في ساعة رحمة ربنا عز وجل. إذا كان علمه وسع كل شيء فرحمته أيضا وسعت كل شيء، وسعت حيث وسع علمه سبحانه وبحمده. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، مر بنا أيضا أن هذه رحمة ماذا؟ خاصة، وسببها ما هو؟ الإيمان. سببها الإيمان. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ما قال موسى عليه السلام اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ما معنى هدنا؟ رجعنا تبنا أنبنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وغالب آية القرآن تقديم المغفرة والرحمة على العذاب، لكن قد يقدم في بعض، نعم في بعض الآية لمناسبة السياق. فالذي حصل من بني إسرائيل فيما سبق ما هو؟ عبادة العجل، الآيات كلها في سياق عبادة العجل. وما حصل منهم لما قالوا أرنا الله أيضا ذهبوا يعتذرون، وترى موسى 70 رجل من القادم، فطلبوا من موسى أن يروا الله عز وجل، ولهذا جاء ذكر العذاب كول الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء عموم يا أخوان، لا يستثنى منه شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذا تخصيص بعد تعميم. والمراد هنا الرحمة الإيش يا إخوان؟ الخاصة، أو يقال رحمتي وسعت كل شيء عامة. وقوله فسأكتبها تخصيص، وقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون إيش؟ لا يكون تخصيص، لكن ذكره من باب العناية به. فيكون قوله رحمتي وسعت كل شيء مثل ربنا وسعت كل شيء رحمة تعم كل أحد، بل حتى تعم البهائم. وفي الحديث خلق الله 100، خلق الله تعالى يوم خلق الرحمة 100 رحمة، فأمسك 99 وأرسل واحدة إلى خلقه. في رواية فبها يترحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها لا تصيب ولده، هذا من رحمة الله. رحمة هنا ليست صفة، لا، وإنما هي يا إخوان أثر تلك الصفة. رحمة هنا مخلوقة وليست صفة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري الصحيحين، احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها جبار ومتكبرون، وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما فقال للجنة أنت الجنة رحمة، الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأتي النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولي كليكما ملؤها. قوله أنت الجنة رحمتي يعني صفتي، الجنة مخلوقة، والمخلوق ليس من إيش يا إخوان، من صفات الله، ولكنه أثر لا شك من صفات الرب سبحانه وبحمده. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. في الحديث المخرج الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي نعم غلبت أو تغلب غضب أو سبقت. كتب الله على نفسه الرحمة بمعنى أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا منه سبحانه وبحمده. نعم. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم في آية عديدة في كتاب الله عز وجل، يجمع الله تعالى بين المغفرة والرحمة، والمغفرة مر بنا كثيرا أنها تشمل أمرين، ما هما؟ الستر وتجاوز. والمغفرة والرحمة نجاة وطمع. كيف؟ نجاة من المرهوب بمغفرة الذنوب، وطمع في ماذا؟ في المحبوب برحمة أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. ولهذا من واسع فضله ولطفه أن يغفر ذنوب المذنبين إذا استغفروه وأنابوا إليه ثم يرحمهم، وإذا رحمهم فهل يعود ثانية للذنب يا إخوان؟ لا. لا، أعظم الرحمة كما مر بنا رحمة عامة وخاصة، أعظمها الرحمة الخاصة وهي حفظه أوليائه يا إخوان من الزلل والسيخ، فغفر لهم ذنوبهم وعصمهم بما يستقبل. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لن أصله معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم. هذا من القول من قول من يا أخوان؟ قول يعقوب عليه السلام. نعم، هل آمنكم أحسنتم؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظ، يحفظ بحفظه عباده، والحفظ أيضا نوعان، عام وإيش؟ خاص. عام خاص، العام يشمل الخلق كله، حفظهم في أبدانهم في أمور دنياهم، وأما الخاص فحفظه أولياءه يا إخوان، بحيث يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويحفظهم من الزيغ والزلل، وهو أرحم وهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. وتأملوا كيف وصف نفسه بالرحمة، وصف الخلق بالإيش؟ الرحمة، أرحم الراحمين. ولا يقتضي هذا إيش؟ ما يقتضي تشويه بحمده. وفيه رد يا إخوان على المؤول المعطل الذين يزعمون أن إثبات الصفات يلزم التشبيه، وهم قد أثبتوا هنا شيء، أثبتوا سبع من الصفات، إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه في عموم الصفات، يلزمكم هذا فيما أثبتم. وأهل السنة يثبتون الصفات اللائقة بجلال ربي سبحانه وتعالى وعظمته. نعم. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. انتهى المؤلف من الكلام عن صفة يا شيخوان الرحمة، أذن يتحدث عن صفة الرضا والغضب والسخط والكره والمقت، وبعضها مقارب لبعض. تكلم أولا عن الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى، ورضاه يكون عن العمل ويكون عن العمل. عن العمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا رضا عن ماذا يا إخوان؟ عن هذا الدين، وأنه الدين الذي رضيه ربنا عز وجل. وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضى لكم الشكر. وفي الحديث عند مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث، تعبدوا ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله ولاه الله أمركم. شاهد قوله إن الله تعالى يرضى لكم ماذا؟ ثلاث. وهذه كلها أعمال. ويرضى عن العاملين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، أصحاب البيعة، والتي لها قدر ومكانة وشرف بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وقال عن أهل الجنة: اللهم اجعلنا جميعا منهم، جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم سبحانه وبحمده ورضوا عنه. كل واحد في الجنة راض بما هو فيه، لأن النعيم نعيم الجنة عظيم، فهم راضون عما بوأهم الله عز وجل وتفضل عليهم وأنعم، وهو تعالى راض عنهم. وفي الحديث: دخل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من عبادك. فقال عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني، ورضوانه عز وجل هو أعلى نعيم الجنة. وش الدليل؟ وعد الله المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، أكملوا، ورضوان من الله أكبر، أكبر ما ذكر. دل على أن رضوانه تعالى أعظم نعيم. وكذا النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده. المؤولة أيضا ينفون الرضا كما ينفون الرحمة. الرحمة يؤولونها بإرادة الإحسان، هذا عند من يثبت الإرادة منهم كالأشعرية متزلها يكون، والإحسان والرضا هو إثابة الطائعين وما أشبه ذلك. وقالوا هذه أيضا الرضا من الأفعال الاختيارية التي لا تكون بالرب عز وجل عندهم. والنصوص يا أخوان تدل على قيام هذه الأفعال وتجددها بتجدد أسبابها. وحل عليكم رضواني متى قال هذا عز وجل؟ قال أهل الجنة عندما دخلوها، نسأل الله الكريم فضله. وفي الحديث المخرج الصحيح أيضا إذا حب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحبه فلان فأحب، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه هذا السماء ثم يلقى له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه. ترى أن الله عز وجل قال هذا في الأزل. هم يقولون يعني هذه الصفات اتصف بها ربنا عز وجل في الأزل ثم خلاص انتهى الأمر، ما عاد يتصف بها حتى لا تقوم الأفعال اختيارها فيه. حتى السمع الذي أثبته يقول سمع المسموعات كلها في الأزل خلاص انتهى، كل ما يسمع سمعه. كان الآمدي ومن المتكلمين يعجب ويقول عندما تقرأ أقرأ قول الله عز وجل معنى كلامه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كم ذكر السمع في الآية يا إخوان؟ كم ذكر؟ أربعة. كم مرة؟ ثلاث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر بصيغة الماضي وبصيغة المضارع الذي يدل على التجدد وبصفة المشبهة السميع يدل على الثبوت الاستمرار. فيقول ترى أن الله سمع محاورة هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في الأزل؟ هذا لا يمكن يكون، يعني هو من وإن كان منهم لكن يستشكل، وقف عقله عند هذه الآية. وهذا هو الحمد موجود في كل صفات ربي سبحانه وتعالى. عندما قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين متى؟ إذ يبايعونك، الظرف من حيث حيث أو حين، حين رضي الله من حين بايعوك على الشجرة، فانظر فرضي عنهم عند مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية بعدها وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا جهنم يا احمد فجزاؤه جهنم خالدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه لا يا اخوان ذكر الله تعالى بعد قتل خطأ من خطأ قتل خطأ كما تعرفون ذكر فيه العتق وذكر فيه الديان ذكر فيه الصيام، أما هنا فلم يذكر إلا العذاب ولا قوة إلا بالله، لأن القتل العمد من أكبر الكبائر بل لعله أكبر كبيرة بعد الشرك بالله عز وجل. في الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الشاهد قوله وغضب الله عليه إثبات صفاته صفة الغضب، والغضب معلوم والكيف ماذا؟ قال المؤولة المعطلة قولا الغضب هو إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه، إرادة الانتقام، لكن هذا لا يستقيم لهم أبدا مع قوله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه. الأسف في القرآن كما تعرفون يراد به معنيان، ما هما؟ الغضب و يا أسف على يوسف، الحزن يراد به أشد الحزن، ويراد به أشد الغضب. طيب إذا كمان الغضب الانتقام شكو من الآية عندهم؟ فلما انتقمنا منهم. وهذا لا يستقيم أبدا أن يكون الشرط المشروط كأنك تقول إن قام زيد قام زيد، يمكن وينزل كلام الله مثل هذا. فلما أسفونا فلما أغضبونا والأسف وشد الغضب انتقمنا غضب الله عليه ولعنه، واللعن من الله كما مر بنا كثيرا الطرد والإبعاد من رحمة. ومن الناس الدعاء بالطرد والإبعاد رحمة الله. وفي الآية يا إخوان مسألة وهي قوله خالدا فيها، هنا دخل أهل الزيغ وقالوا هذا يدل على المرتكب الكبيرة مخلد في النار كافر كما يقول خارج بكفره في الدنيا والمعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، دخل خرج من الإيمان لم يخرج الكفر كما سيأتي، لكن في النار يتفقون على أنه مخلد فيها ويكون هذا دليلنا. فكيف نرد عليهم يا إخوان؟ قوله تعالى في آية البقرة يا أحمد فمن عفي له إيش من أخيه شيء، عفي له من أخيه، سماه إيش يا إخوان؟ أخي. ولا أخوه مع الكفر أبدا. وقال وإن طائفتان من المؤمنين نعم فتن فأصلحوا بينهما. هذه آية واضحة جلية محكمة، لكن هذه طريقة الزائغين دائما الأخذ بماذا يا أخوان؟ المتشابه. فما جواب أهل العلم عن مثل هذه؟ أجابوا عنه بأجوبة كثيرة. من هذه الأجوبة أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل وليس المكث الأبدية، ونظيره قوله في القرآن يحسب أن ماله أخلده. هل يظن هذا الطاغي الباغي أن ماله يخلده أبد الأباد؟ ما يمكن، يخلده مدة حياته. وقوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يمكن تخلدون يعني أبد الأبد. هذا توجيه. توجيه ثاني، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني إن جازاه الله جعلوا فيها شرط، حتى يمكن الجمع بينها وبين الآية المتقدمة لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون إيش؟ ما دون الشرك لازم، وقتل دون الشرك لا شك. فقالوا إن جازاه الله وأدخله النار خلد فيها، وإن غفر الله له وعفى عنه لم يخلد. وهناك جواب يذكره شيخ الإسلام وفيه جواب على كثير من المسائل التي قد تشكل على طالب العلم أحيانا، وهي أن الشيء لا يتم إلا بأمرين: وجود السبب وانتفاء المانع. فإذا وجد السبب وانتفى المانع ثبت الحكم سواء كان من الفروع أو من الأصول. الشيخ نظم هذه المسألة الشيخ محمد في منظومته، قال الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. خذ مثل الميراث، ما يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء إيش؟ انتفاء المانع. يعني لو في مانع هل يرث؟ ها أخ كافر مثلا هل يرث؟ طيب السبب موجود أخوة لكن في مانع. وهكذا القتل لا يتم الخلود إلا بوجود السبب، وقد وجد قتل ولا قوة إلا بالله، لكن يبقى المانع من الخلود في النار وهو الإيمان، فإن الإيمان مانع من الخلود في النار. وفي حديث الشفاعة أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية أدنى مثقال ذرة من إيمان، فالإيمان مانع من الخروج في النار. فهذا القاتل إذا كان عنده شيء بقية من إيمان ودخل النار، هل دخلت فيها؟ لا. لماذا؟ طيب السبب موجود لكن هناك مانع. أحسنت، هناك مانع يمنع من الخلود. وهذه قاعدة يا إخوان ضعوها في أذانكم، ففيها إجابة على كثير من المسائل التي قد تشكل على طالب العلم. نعم. وقوله هذا قيل به، وقيل الإمام أحمد قال هذا الذي إذا استباحه يخلد في النار وإن لم يقتل. عجب من هذا، ذكر يمكن 7 توجيهات لكن يمكن أشهرها ما ذكر. هناك حقيقة توجيه لا بأس به، وهو أن القتل قد يكون سببا للزيغ يا ذنب الله. وتعرفون أن الذنوب يجر بعضها إلى ماذا يا إخوان؟ بعضها إلى بعض، فقد يتجرأ على القتل ثم يتجرأ على ما هو ماذا؟ على ما هو أشد منك، وقد لا يتوب يقتل، وقد عياذا بالله يحصل منه شيء أشد من القتل، فيكون القتل سببا للسبب كما يقول، يعني سبب لسبب الخلود في النار. وسبب الخلود في النار ما هو؟ الزيغ. فقد يكون قتل اشتراؤه على القتل سببا لماذا يا إخوان؟ لزيغه، زيغا يخرجه عن الملة ولا قوة إلا بالله فيخلد بالنار. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم نعم اتبعوا ما أسخط الله، والسخط قريب من معنى ماذا يا إخوان؟ معنى الغضب، لكن ما يقال له مرادف له، فأثبت عز وجل نفسه السخط وأثبت نفسه الغضب. والمؤولة يقول لا، الغضب ما يليق بالله والسخط ما يليق بالله، لأن الغضب ثوران الدم وكذا وكذا وكذا، كما قالوا في الرحمة، الرحمة فيها رقة وفيها ضعف وفيها وفيها، ويأتون بهذه الشبهات التي يسلبون فيها الرب عز وجل الصفات. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. نعم، وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما يسخط الله عز وجل، وكرهوا رضوانه ما يرضي الله عز وجل. تعملوا كيف جعل رضوان مقابل السخط. نعم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه مرة الكلام عليها، وقيل إن الأسف ما هو أشد ماذا؟ غضب. والآية كما ذكر نص في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لأنه لا يمكن أبدا أن تؤول بما أول فيه الغضب، ما أول الغضب بالانتقام أو إرادته، لا يمكن أن أول الأسف هنا بالانتقام. إذا أول يكون معنا عندهم فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا لا يمكن أن تحمل عليه الآية بحال. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم، ولكن كره الله بعاثهم، وهذا في حق من يا إخوان؟ حق المنافقين الذين اعتذروا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتهم الله عز وجل وكره انبعاثهم. إذا علم أن فيهم خير أعانهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وضع خلالكم، يبغونكم من فتنة. والكره قريب من معنى البغض والعداوة. أيضا المقت، إذ المقت هو أشد البغض، فالكره والبغض والمقت معنيها متقارب. وفي البغض مر بنا حديث إني أبغض فلانا فأبغضه. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما، والمقت قيل هو أشد ماذا؟ أشد البغض. إن الذين كفروا من عدون لمقت الله، نعم، أكبر من مقتكم نعم أنفسكم، أن تقولوا كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. والذي يقول ولا يفعل إما أنه كاذب يكذب، يقول شيئا ولا يفعله، قال أنه متكبر ولا قوة له، يقول الشيء ويتكبر أن يفعله. نعم. وقوله هل ينظرون، نعم يا أخوان، ما هي الآثار التربوية والمسلكية على حياة المسلم لإيمانه بهذه الصفات، صفات الرضا والغضب والكور والمقت وما أشبه ذلك؟ النظر في أسبابها، فينظر في أسباب الرضا فيحرص عليها طلبا لمرضات ربه سبحانه وبحمده، وإن تشكروا يرضوها لكم، الله تعالى يرضى الشكر، فإذا يحرص المسلم على الشكر. رضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا بهذا الإسلام دين. تعرفون قول كعب الأحبار لعمر في كتابكم يا أمير المؤمنين آية لو نزل ثانية معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فإذا رضيه الله عز وجل نظره، ولهذا قال عليه السلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله نعم أن يرضى عنه، رضيته، فقد رضي بما رضي به الله عز وجل، فكان حقا على الله حقا أحقه على نفسه تفضل وإنعام أن يرضى عنه. فيتعرض الإنسان يا أخوان لأسباب الرضا، أسباب المحبة، أسباب الرحمة، حتى ينال من الله عز وجل هذه الأمور، وينظر في أسباب الغضب كالقتل ولا قوة إلا بالله، وعموم المعاصي والذنوب، الكره والمقت وما أشبه ذلك، فيحرص أن يبعد ويبعد نفسه عن كل ما يغضب الله عز وجل ولا يرضيه. ولهذا تجد يا أخوان عند المعطلة جفاء، كونهم لا يؤمنون بصفات الرب، تضعف عندهم كل هذه الأمور. ومر بنا كثيرا قول شيخ الإسلام لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله. أحسنت، ما يمكن يتوكل على الله، قدري أن يخلق فعله خلاص، الله ما له دخل في فعله على زعمه، والمعطل كيف يتوكل على ما ليس له صفات؟ فالإيمان بالصفات لا شك يعين الإنسان يا إخواني على البحث والحرص على أسباب التي تؤدي إلى نيل مرضاة ربه ومحبته ورحمته سبحانه وبحمده. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك الآية، وقوله أيضا كلا إذا دكت، نعم، إلى قوله وجاء ربك والملك صفا. المؤلف بهذه الآيات يريد إثبات صفة المجيء والإتيان للرب سبحانه وتعالى لفصل الخطاب يوم القيامة. قال السنة يثبتون هذه الصفة للرب وأنها حق على حقيقتها، ودليلهم هذه الآيات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الفعل نظر، تذكرون مربنا بالتفسير يا أحمد يا عبد الرحمن محمد بن فيز، مربنا بالتفسير أن الفعل نظر إذا عدي بإلى فهو نظر العين، أفلا ينظرون إلى الإبل، وإذا عدي بفي فهو نظر الفكر، نعم فكر، كما في قوله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فإن كان معه نفي واستثناء فالمراد به الانتظار ولا بد، وإلا احتمل الانتظار أو النظر. انظرونا نقتبس من نوركم، عدي بنفسه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ جاء معه الاستثناء، واسم الاستفهام إذا جاء بعده الاستثناء فمعناه إيش يا إخوان؟ النفي كاسم الشرط. مر بنا يا إخوان إن إذا جاءت بعدها إلا فالمراد بها ماذا؟ النفي. كذلك هل اسم الاستفهام إذا جاء بعدها إلا فالمراد به النفي. هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ يعني ما ينظرون إلا يأتيهم الله، والنظر هنا معناه الانتظار. الآية الثانية يا إخوان صريحة في مجيء الرب سبحانه وبحمده، آية الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك. الماطل يا إخوان نفوا صفة المجيء والإتيان وأولوه بأشياء، قال وجاء ربك يعني أمر ربك. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال؟ قالوا يأتي عذابه، لا إله إلا الله، يأتي العذاب في ظلال من الغمام والملائكة. لكن هذه الآية لا يمكن أبدا أن تحمل إلا على مجيئه وإتيانه سبحانه وبحمده. لماذا؟ قيل رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى فرق وقسم، فذكر إتيان الملائكة ثم إتيانه عز وجل ثم إتيان بعض آياته، فقد فرق وقسم ونوع، وهذا التقسيم يأبى أن يكون القسمان قسم إيش؟ أن يكون القسمان قسما واحد، ما يمكن، ما يمكن أن تحمل مجيء الرب على مجيء آياته، لا ما يمكن. هذا التفريق وهذا التقسيم يدل على التقسيم والتنويع وأنها أقسام ثلاثة، ومنها مجيئه سبحانه وبحمده. يقول إن هذا إذا كان الإتيان مطلق، أما إذا قيد بحرف حرف جر أو غيره فإنه يحمل على المعنى الذي يقيد به، كما في قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت. قال هنا لا يرد بهم مجيئه هو، لكن لا يأتي بالكرم والفضل والإحسان إلا هو سبحانه وبحمده. كذلك في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، مقيدة هنا، أتى الله بنيانهم من القواعد، عذبهم أو سلط عليهم عذاب، استأصل بنيانهم من قواعد. كذلك قوله في بني النضير فأتاهم الله من حيث، نعم من حيث لم يحتسبوا، لا يحمل على مجيئه سبحانه وبحمده وإنما على مجيئه. المقصود أنهم يقسمون الإتيان والمجيء إلى إتيان مطلق، وهذا يحمل على إتيانه عز وجل، وإتيان مقيد بشيء معين، وهذا يحمل على ما قيد به